يقول هذا السائل: ما حكم الشرع في قوم هذا مسلكهم في الدعوة؟ يطلقون تكفير الحكام ويسفهونهم ويجهلونهم ويحرضون الناس عليهم من فوق الكراسي والمنابر، وقد اجتهدوا في مسائل كثيرة أفضت إلى سيلان الدماء ولم يرجعوا في ذلك إلى أهل العلم. هذه الطريقة ليست من الحكمة في شيء، بل هذا من الغلط. طريق الدعوة الدعاء للحكام بالهداية وتبصيرهم ومناصحتهم لعلهم يقبلون الحق، ولعلهم لا يردون الحق، ولعلهم لا يسائلون الباطل. فالدعاة إلى الله يرشدون الناس إلى الخير ويعلمونهم ويوجهونهم ويدعون الله للحكام بالهداية والتوفيق. أما سبهم وحث الناس على مقاومتهم والخروج عليهم فمعناه الفساد في الأرض، معناه أن تسليطهم على الدعاة وعلى إخماد الدعوة وعلى القضاء عليها وعلى دعاتها وإيذاء المؤمنين إلى غير ذلك. هذا من الغلط. يجب على المؤمن في مثل هذه الأمور أن يكون حكيما يسلك المسالك التي تعين على الخير وعلى ترك الشر، تعين على إقامة الحق وعلى إماتة الباطل، تعين على أن يكون أولو الأمر عونا لك لا عليك. نعم، إذا كانت قوة في يده تستطيع أن تزيل هذا الحاكم وتضع مكانه حاكما صالحا، لأن هذا أظهر كفرا مواحا عندك من الله ورهانا، هذا شيء آخر، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع الصحابة أن لا ينزع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله البرهان. أما أنت لا تستطيع أن تزيل هذا ولا أن تقيم هذا، وإنما تستطيع بأعمالك إفساد الدعوة والقضاء عليها وإذاء الدعاة وتسجيل الحكام عليهم. هذا ليس من الحكمة في شيء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينازع الأمر أهله، وأن لما قال له الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله الذي لكم وأدوهم حقهم. فالمقصود أن الدعاة إلى الله والآمر المعروف ينظرون في المصلحة فيما يقيم الدعوة وينشطها ويشجعها ويعين أهلها، لا فيما يميتها ويقضي عليها. والله المستعان. نعم.